يا الله أدعيك وأنا لك مع الناس عبدا وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد أبجد إيباك ودق الباب والناس عبدا وانت للعبد أقرب من حبايا الوريد جديفك وذلك الباب والناس رقزا وانت للعبد أقرب من حبايا الوريد أفرغ الصدر نسحك في الصدامات العدى هدت قدامنا والنصر ضف بين الاد أنا بيت النبي للناس ملجا جديفك ودق الباب والناس رقزا وانت للعبد أقرب من حبايا الوريد أنا بيت النبي للناس ملجا ومبدا يهدو الناس بالقرآن سيما سديد العالم نتبع الثمر لمنهج ومبدا شيء ينفع عبد يا الله أدعيك وأنا لك مع الناس عبد وحدك الرحيم الرحمن يرحم عبد أبتدي فيك وذلك الباب والناس رقزا وانت للعبد أقرب من حبايا الوريد